صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صبار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله Oh, yeah.